بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كن فاعلا. هذا البرنامج الذي يخاطب فيكم هممكم وقدراتكم وطاقاتكم، ويستحثكم لبذل شيء لخدمة هذا الدين العظيم وهذه الأمة العظيمة، حتى يكون الإنسان قد سطر اسمه بمداد من نور ومن خير في هذه الحياة العظيمة. فأهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج كن فاعلا. كالعادة، في بداية هذه الحلقة نرحب بالشباب الذين معنا في الاستوديو، والذي أيضا نرجو إن شاء الله أن نكون في مستقبل الأيام نراكم فاعلين، ونرى صوركم هي التي تعلق ويتحدث الآخرون عنكم. وليس هناك شيء بعيد، أي إنسان يعمل ويجد ويجتهد، رجلا أو امرأة، سيأتي اليوم الذي سيخلد فيه اسمه ويقدم للناس جميعا. نرحب بأخينا حسين الجهني، الأخ محمد با خبيرة، الأخ أخونا مهند حنيف، والأخ نايف حلمي، وإن شاء الله نشوفكم متفاعلين معنا في حلقتكم فاعلا إن شاء الله. إن شاء الله. تحدثنا في هذا البرنامج عن نماذج كثيرة، وأنا على ثقة أننا حتى نكون فاعلين في الحياة لا بد أيضا أن ننظر إلى الفاعلين الذين كانوا قبلنا والذين يعيشون معنا، لننظر إلى الأمور التي ساعدتهم وأخذت بهم إلى طريق الفاعلية في الحياة وقدمتهم فيها. الفاعلية في الحياة ليس لها نسب ولا حسب ولا قبيلة، لا يشترط شيء من هذه الشروط، ولا يشترط أن يكون ذكرا أو أنثى، صغيرا كبيرا، كل إنسان يستطيع أن يكون فاعلا في الحياة بذاته، إذا استطعنا أن نثق بأنفسنا ونثق بقدراتنا وأن نستعين بالله عز وجل، سنجد بإذن الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد في جميع أمورنا. الحديث عن النساء وعن القدرات التي كانوا يقدمونها في تاريخ البشرية حديث ذو شجون وحديث طويل، وتاريخنا ولله الحمد مليء بنماذج كبيرة وعديدة من النساء التي كان لهن الأثر الكبير في حياة الشعوب وفي حياة البشرية. معنا في هذه الحلقة امرأة أخذت على عاتقها أن تدعو الناس إلى دين الله عز وجل، والسبب في ذلك أنها عاشت فترة من عمرها على غير الإسلام، فهي امرأة مسيحية عاشت في كنف أبوين يهوديين، ومع هذا بدأت في رحلة البحث عن الحقيقة حتى وصلت إلى الحقيقة. سنتحدث عن امرأة لا تزال على قيد الحياة، وهي من مريم جميلة. مريم جميلة. قبل أن نتحدث عن هذه المرأة وعن ما قدمته لنا وعن إنجازاتها العظيمة وعن بذلها وعطائها، قبل ذلك نتابع هذا الاستطلاع ونعود إليكم، فكونوا فاعلين في البقاء معنا. أبدا أبدا، ما هو عائق ولا هو حاجب أبدا في كون المرأة تصنع النجاح، وفي نساء كثيرات في وطن العربي حاليا صانعين هذا النجاح وهم ملتزمات بالحجاب، وسمعنا عن ناس ما شاء الله وصلوا للطيران وهم محجبات أو مثلا هم، ففي في في قصص كثيرة صراحة في هذا المجال. لا بالعكس، الحجاب يحفظ المرأة نفسها وعفتها، هذه من نجاحات المرأة أنها تحافظ على عفتها وتحافظ على نفسها. ما فيه أبدا أي مؤثرات للنجاح، ما في أي مشكلة أنه مرأة ناجحة ومحجبة. الحجاب عمره ما كان عائق، عمر الحجاب ما كان عائق. في ناس ترى يعني بتبدع والناس ما تعرفها، بتبدع بشكل مخفي، في شعراء كانوا مسمين أنفسهم الفلاح البسيط أو ما شابه ذلك، ونبغوا شهروا يعني في المجالات تبعيتهم. لا لا، ما هو عائق على الإطلاق يعني، والدليل انه في دكتورات سعوديات دحين بنقرا عنهم في الصحف، اخترعوا اشياء هناك عالميا في امريكا وفي غيرهم ومحجبين. بالعكس، الحجاب هو حامي للمراه، وهو السبيل اللي يوصلها لما تصبو اليه. لا ما اشوف انها عائق، لانه الحجاب يعني في الاول والاخير يعني مجرد غطاء للشعر، يعني ما اظن انه اهم شيء انه حجاب العقل اكثر من الحجاب الراس. مرحبا بكم ايها الاخوه مره اخرى. تابعتم التقرير يا شباب. يعني لا فعلا عندنا إشكالية أن أحيانا بعض وسائل الإعلام تسوق أن المرأة لن تستطيع أن تكون فاعلة ولا منجزة ولا مبدعة في حياتها إلا إذا كانت هذه المرأة غير محجبة متبرجة تظهر زينتها للرجال وتظهر، يعني هناك معلومات خاطئة في تقويم المرأة وفي وجود الفاعلية لها. الفاعلية في حياة المرأة هو هذا الحجاب هو رمز لتمسكها بالدين، لكن الفاعلية هو في فكرها في عقلها في الأمور التي تريد أن تقدمها للمجتمع. وكثير من النساء في تاريخنا وتحدثنا عنه في حلقات مضت كان لهن، وسنتحدث عن نساء أخريات كان لهن الأثر الكبير في الإنسانية وفي البشرية وكنا محافظات على الدين والحجاب، وهذا أمر أعتقد أنه يجب أن يستقر في الأذهان. رأيكم مهند فيه؟ أنا رأيي أنه الحجاب ليس عائق، بالعكس كثير الحجاب عفة للإنسانة، مو عائق أنها توصل لمرحلة معينة في العلم أو في هذا وهي متحررة من حجابها، بالعكس ممكن يزيدها عفة ودلال وجمال. نرجع لأمهات المؤمنين، هم أطهر أناس على وجه الأرض، متعففات متبرجات ومتحدثات عن الرسول. اللهم صل. يعني فعلا هذه نظرية يجب أن تكون في الأذهان، قيمة المرأة، يعني الجمال الحقيقي في المرأة ليس فقط جمال الظاهر، إنما هو جمال الروح وجمال العقل وجمال الفكر وجمال المنطق والحديث الذي تتحدث به. قد تأتي امرأة يكون جمالها قليل لكن بما حباها الله عز وجل من علم ومن خير ومن نباهة وذكاء فيغلب على أي أمر آخر. نحن سنضرب الآن مثال بهذه المرأة، يعني بعد أن تابعنا هذا الاستطلاع وكان الجميع يجمع على أن الحجاب وتمسك المرأة بدينها ليس عائقا عن بلوغها إلى أمور كبيرة في الحياة ممكن أن تقدم إنجازات هامة وعظيمة للبشرية. بل إننا كنا نتحدث إذا تذكرون أن كثير من الناس الذين كان لهم الأثر في الحياة ما كان أثرهم في الحياة بسبب يعني آخر، كان متحجبات ومحافظات وكان لهن أعظم الأثر في هذه الحياة. فنرجو من أخواتنا أن يكن فاعلين أيضا مع محافظتهن على حجابهن وحيائهن، نسأل الله عز وجل أن يبارك في نسائنا. طيب نتحدث الآن عن مريم جميلة، قبل أن نتحدث عن تفاصيلها أعطونا بعض المعلومات عنها. نايف، جنسيتها أمريكية، أمريكية وقارئة، كانت قارئة نهمة جدا. طيب مهند، من أب وأم يهوديين، يهوديين صحيح. في يوم في يوم من الأيام من عام 1961 ألهمت. طيب قبل أن نأتي إلى هنا، لو أردنا أن نتحدث عن هذه المرأة في، يعني هي نشأت في بيت يهودي وهي في مجتمع مسيحي، طبعا تتحدث عن نفسها تقول وأنا صغيرة يعني لم أكن أبالي كثيرا بما يهتم به كثير من النساء، الرقص واللهو وغيرها والتعري والتبرج. تقول لا، كان ذهني منصب على اهتمامات أكبر من هذا الأمر. هذه الاهتمامات ساعدت هي كان اسمها قبل الإسلام مارغريت، فكانت تقول كنت قبل الإسلام يعني انشغالي انشغلت بالقراءة أو بالتعلم وحب الاستطلاع ومعرفة حقيقة الدين سواء الدين اليهودي أو الدين المسيحي، فدفعها هذه المعرفة إلى أن تتعرف على حقيقة الإسلام. أحيانا يقول رب ضارة نافعة. صحيح. في عام 1952 تخرجت من الثانوية والتحقت بالجامعة، أصيبت بمرض فمنعها من الاستمرار في الجامعة لمدة سنتين. خلال هذه السنتين جلست في منزلها لكنها أخذت تبحث كثيرا وتتحدث يعني تنظر في كثير من الكتب التي تتحدث عن الإسلام وعن القرآن. طلبت ترجمة معاني القرآن الكريم، فأخذت هذه الترجمة وبدأت تعرف حقيقة هذا الإسلام من خلال القراءة عن الإسلام والمسلمين. الذي ساعدها أكثر أن كان لديها بعض الشكوك والشبهات حول عقيدة التثليث وعدم إيمانها بها، فكان أيضا لها الأثر الكبير في أنها تبحث عن الدين الحقيقي الذي تؤمن به وتنقاد وتذعن له. وأيضا أن هناك فجوات في الدين اللي هي معتنقته المسيحية، فلاحظت أنه الدين الإسلامي شامل يعم جميع ما ذكر في الأديان السابقة، وأيقنت أنه هذا الكلام ليس كلام بشر في قراءتها في تفسيرها للقرآن. طيب، أيقنت أنه هذا ليس كلام بشر. أيضا من الأمور التي ميزت مريم جميلة أنها كانت تحرص حرصا كبيرا على أن تستقي المعلومة من مصادرها الأصلية. نعم. وهذا دائما نقول من أراد أن يكون فاعلا في مجال من المجالات لا بد أن يلتحق بنجوم هذا المجال. صحيح. حتى ينظر كيف يفكرون وكيف يفعلون وما هي حقيقة الأمر لديهم. فكانت، وهذه من الأمور العجيبة، كانت تتراسل عن طريق المراسلة مع كبار علماء ومفكري العالم الإسلامي، وكان من بين هؤلاء أبو الأعلى المودودي. فكان لديها بعض الشبهات بعض الشكوك حول شخصيات موجودة في الإسلام، حول بعض الأمور التي تتعلق بهذا الدين. فكان العلماء، وهذه أيضا تحمد لهم، كانوا متفاعلين بشكل كبير معها، فكانوا يراسلونها ويردون على إجاباتها. نحن الآن نعاني، تأتينا اتصالات ورسائل كثيرة ونتعب كثيرا في التواصل مع الناس ورد الرسائل، لكن انظر العلماء تم اهتمام كبير وأثرت هذه الرسائل في أن هذه المرأة آمنت بالله وأذعنت وانقادت لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. محمد، في لها مقولة يا شيخ عظيمة يعني. نعم. قالت إنه العرب لم يجعلوا الإسلام عظيما، لكن الإسلام هو الذي حولهم من قبائل في صحراء قاحلة إلى سادة العالم. صحيح. فعرفت إنه هذا الدين هو أساس الانطلاقة إنك تكون فاعل في حياتك. يعني الناس بيقولوا أنه لا، قوانين الإسلام هي القوانين اللي بتقيد المرأة وما بتخليها تبدع في مجالاتها وكذا. صحيح. نجد هنا أنه هي اقتنعت تمام الاقتناع أنه الإسلام، هي بحثت في البداية عن الإسلام كان هدف، فعندما أسلمت كان الإسلام هو دافع لها أنها تكون فاعلة في هذا. هذا منطق جميل، لأن كثير من بعض النساء يظنون أن الإسلام مقيد للمرأة. صحيح. حينما يأمرها ببعض الأوامر أو ينهاها عن بعض النواهي يظن أن الإسلام هو الذي يقيد، بينما هذه المرأة التي عاشت في الولايات المتحدة الأمريكية في ظل الانفتاح والحرية رأت لا، أن هناك حرية يجب فعلا أن تسعى لها المرأة. وكما قال ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن بعض الناس الذين يفرون، يقول من عبودية الله إلى عبودية البشر، يقول هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق الإنس والحيوان. فبعض الناس بالفعل يظن أن الإسلام قيود وآصار وأغلال وأنك تكون متزمت ومنغلق وضيق الأفق ولا تستطيع. قالت لا، أنا جربت، أنا درست اليهودية ودرست النصرانية ودرست الإسلام، فوجدت أن الإسلام هو الذي يجيب على تساؤلاتي وإشكالياتي. لعلي أذكر لكم نموذج من الكلمات التي كانت تقولها. تقول يعني حينما بحثت عن جميع ما يتعلق بالأديان، قالت لقد وضع الإسلام حلولا، وهذه نقولها لجميع أخواتنا، لقد وضع الإسلام حلولا لكل مشكلاتي وتساؤلاتي الحائرة حول الموت والحياة، وأعتقد أن الإسلام هو السبيل الوحيد للصدق وهو أنجع علاج للنفس الإنسانية. هذه تجربة من امرأة عاشت الحياتين، حياة الإسلام وحياة ما قبل الإسلام. ولعلنا أيضا نقول حتى يكون الإنسان فاعلا في هذه الحياة لابد أن يكون موقنا فكريا بما يعتقده ويدين به ويريد أن يكون فاعلا به. لعلنا بإذن الله عز وجل بعد الفاصل أن نتواصل معكم في مزيد من الحديث عن مريم جميلة، فابقوا معنا. ما مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى، وإن كنا في هذه الحلقة أيضا نخصصها لأخواتنا للحديث عن أنه بالإمكان أن يكون فاعلات. يعني لعلنا في هذا الجزء أيضا الأخير من الحلقة نبدأ بكلمة جميلة لمريم جميلة. مريم جميلة التي عاشت حياة الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعاشت بين أبوين يهوديين، وقرأت في اليهودية والنصرانية والإسلام، قالت لكن أيتها المسلمات على جميع المسلمات أن يعرفن نعمة الله عز وجل عليهن بأن جعلهن من أهل الإسلام الذي حفظ لهن دينهن وكرامتهن وحياءهن ولم يجعلهن قاصرات على أن يبلغوا أي شيء من الأمور التي أذن الله عز وجل بها. هذه كلمة عظيمة، صحيح استعليق محمد فيها. هو كلام منطقي وكلام صحيح، لأنه الدين هو ما هو إلا وحي يوحى، ففي ما في مجال فيه للخطأ. حتى في لها برضو كلمة تقول أعترف أحيانا أنني أفشل في جعل حياتي اليومية تتفق مع تعاليم الإسلام. تمام، فما تقول لا أمشي، تقول لا ولكنني أعترف بالخطأ وأحاول أن أصححه. صحيح، فعندها قناعة أن الإسلام هو الدين الصحيح اللي منه تقدر تنطلق. ما حاولت أنها لا خلاص تتنازل عن بعض القوانين أو لا، التزمت بحجابها والتزمت بتعاليم الدين الحنيف، واستطاعت أنها تتبوأ مكانة رفيعة بين المسلمين. طيب، أحسن. هذه المرأة التي نتحدث عنها الآن كان لها أيضا جهود كبيرة. يعني نحن نتكلم عن امرأة أسلمت للتو، دخلت للتو في الإسلام، يعني عمرها في الإسلام ليس كبير جدا، ومع هذا اقتنعت، بدأت تنقد الأديان السابقة. الدليل أنها دخلت في الإسلام عن قناعة. وعجيب سبحان الله حينما نتأمل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تأثروا بالإسلام، وكيف فعلا منذ أن أسلموا لأنهم عاشوا حياة الضلال والظلام أصبحوا فاعلين بشكل كبير. كذلك الذي يسلم للتو حديثا تجد أنه فاعل بشكل أكبر إذا دخل في الإسلام. صحيح. مريم جميلة بدأت تدعو الناس إلى الإسلام، بدأت تدعوهم إلى الدين، بدأت تعلمهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالبينة وبالكلمة الطيبة وبالتي هي أحسن، وهذا ما جعلها تنطلق لتأليف مجموعة من الكتب التي تتحدث عن الإسلام. تذكر لنا بعضها؟ في كتاب ألفته اسمه مأساة الفلسطينيين، سمته أحمد خليل، اسم الكتاب أحمد خليل، نشره الأستاذ الأدودي. طيب، المودودي. المودودي. لكن انظر هنا هذا الكتاب، يعني امرأة حتى هي كانت تتحدث أن والديها كانوا يحتفلون احتفالا كبيرا إذا أصيب المسلمون في فلسطين بأذى وبضر وبضيق شديد، وإذا أصبحت الأمور في صالح الدولة الصهيونية تجد منهم الفرح والسرور، فكانت تعيش في بيئة يهودية، ومع هذا استطاعت بفضل الله عز وجل أولا وآخرا ثم بقراءاتها المتواصلة والمتتابعة أن تصل إلى بالفعل أن هذه الأرض يجب أن تعاد إلى أهلها، وستعاد بإذن الله سبحانه وتعالى. صحوة الضمير برضو دكتور، رجع لما قرأت القرآن أطمأن قلبه، عرفت الحقائق. صحيح، والقرآن كان له أثر، وهذا يعطينا أن مبدأ عظيم أن القرآن له أثر كبير، الدين كله له أثر كبير في أن الإنسان يكون فاعل في الحياة ويقدم ويعطي. ليس الدين هو الذي يمنعك أن تتقدم وأن تتطور وأن تكون فاعلا. وأيضا كمان دكتور كتاب جدا جميل اسمه رحلتي إلى الله من الكفر إلى الإيمان. ممتاز. لو تتأملون في مريم جميلة هي تذكر تجربتها من كتبها رحلتي من الكفر إلى الإيمان. الإسلام في مواجهة الغرب. أحسنت. الإسلام في مواجهة الغرب. الإسلام والتجديد. الإسلام في النظرية والتطبيق. بل هذه المرأة استطاعت أن تغوص في أعماق المجتمع العربي لتتحدث عن بعض الجماعات وتتحدث عن بعض الشخصيات وتتحدث حتى عن الشاعر الإسلامي محمد إقبال وانتقدته في بعض المواطن. يعني كان لها عمق كبير واطلاع واسع، وهذا يدل على أن سعة الأفق وسعة القراءة وسعة الاطلاع طريق كبير بإذن الله عز وجل ليصل الإنسان إلى النتيجة التي يرجوها. وأيضا دكتور، أي شخص أكان ذكر أو أنثى يحب أن يكون فاعلا يأخذ هذه الكلمات. أظن أن الأغلبية يوافقوني على عد هذه المرأة مريم جميلة مثالا كبيرا ومهما في الوصول إلى الهداية عن طريق الإقناع الكامل الذي تولد إثر القراءة. فعلا القراءة، القراءة جدا مهمة أولاً، يعني يعني توسع مدارك الشخص، ما حد أتى لها، وهي تحب الاستطلاع، حب الاستطلاع. طيب وهذا يثبت يا شيخ انه انه دور الإسلام وسرعة انتشاره، فعندما يكون الشخص على غير الإسلام دين آخر ويجد الأديان أمامه فيقرأ عن الإسلام غير المحرف الصحيح ثق بأنه سيتبعه. يعني فعلا الدين الذي أتى به، الذي كل مولود يولد على الفطرة، على الفطرة. الدين الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم إذا قدم للناس كما هو تجد أن التأثير يكون كبير جدا على الآخرين، والقصص في هذا كثيرة. يعني أنا أحد الزملاء يذكر لي قصة عن له هو وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية. يقول كنت أقف بجوار المركز الإسلامي وكنت أرتدي الزي العربي، فيقول التقى بي شخص كان يمارس الرياضة فقال أريد أن ألتقي بك، فالتقيت به وبدأنا نتحدث عن الإسلام. يقول أنا يعجبني عندكم يوم الجمعة، وبالفعل يقول أتى إلى المسجد وبدأنا نعرض عليه الإسلام والإيمان والقرآن. يقول والله ما خرج إلا وهو يعلن الشهادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يميز مريم جميلة وهو طريق للفاعلية في الحياة. إذا أردت أن تكون فاعلا يجب أن تكون متجردا للحق وباحثا عن الحقيقة، عن الحقيقة. نعم. هذا هو، أنت تريد أن تكون فاعلا، فالفاعل هو الذي لا يوصد عقله أمام أشياء معينة دون أن يطلق لنفسه النظر والتفكر والتأمل. وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه كان يذهب إلى غار حراء، لا يصام، يعني لم تفرض عليه الصلاة والصيام. فبماذا كان يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يتعبد بأمرين، يتعبد بعبادة التوحيد اللي هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، ويتعبد بالنظر والتأمل في ملكوت الله عز وجل. نظر الإنسان وتأمله في ملكوت الله سبحانه وتعالى يساعده كثيرا للوصول إلى الحقيقة. الله عز وجل قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي الأرض آيات للموقنين، خلق السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يجب على الإنسان أن يكون باحثا عن الحقيقة ولا يقف بعقله عند سقف معين، بل يبحث حتى يصل إلى الحقيقة ويكون متجردا ولا يأخذ شيء إلا بالدليل الصحيح، إما دليل من الكتاب والسنة أو دليل عقلي صحيح لا يخالف كتاب الله ولا سنة رسول صلى الله عليه وسلم. فمريم جميلة من الطرق التي أوصلتها إلى الأمر الذي تريده أنها كانت متجردة للحق باحثة عن الحقيقة، ومن خلال هذا التجرد وصلت إلى النتيجة التي تريدها، فهداها الله عز وجل للإسلام. لكنها لم تقف عند هذا، بل الإسلام صار دافع لها، صارت تدعو الآخرين إلى الإسلام. صحيح. أصبحت تذهب إلى المسلمات تقول احمدوا الله على الإسلام، أنتم في نعمة عظيمة، وأيضا تذهب إلى غير المسلمات وتدعوهن إلى الإسلام. أنا أعتقد الحديث عن مريم جميلة حديث كبير جدا، لكن لعله في آخر يعني والديها أرادوا أن ينتقلوا إلى بيت أصغر فقرروا أن يخرجوها من المنزل، فخرجت واتصلت بالشيخ أبو الأعلى المودودي رحمه الله، فطلب منها أن تأتي إلى باكستان. سارت بالباخرة حتى وصلت إلى مصر. في مصر حدثت قصة عجيبة، تقول التقيت بإمام مسجد فقال من أين أنت؟ فقلت من الولايات المتحدة الأمريكية. فقال وإلى أين تتجهين؟ قالت إلى باكستان. قالت تتركين الولايات المتحدة وتروحين باكستان، أنت غبية. قالت أنا أريد أن أحافظ على ديني. هذه الفاعلية، هي الآن تحافظ على دينها وتتمسك به. الآن كثير من الأخوات لديهن المجال الذي من خلاله يمكن أن تحافظ على دينها، لكن أحيانا يكون التقصير وأحيانا يكون التسويف في المستقبل تتغير. لكن أرجو أن تكون قصة مريم جميلة دافعة لأخواتنا إلى البذل والعطاء والفاعلية في الحياة. أرجو في ختام هذا اللقاء أن تتواصلوا معنا، وأخص في هذه الحلقة أخواتنا اللاتي يريدن أن يكن فاعلات في مجتمعهن وفي حياتهن مع عبر البريد الإلكتروني، وسنتواصل معكم بإذن الله عز وجل، وسنعينكم على تحقيق فاعليتكم في هذه الحياة بما أوتينا بإذن الله عز وجل من خبرة، وأيضا بإعانة بعض الزملاء والإخوان معنا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا فاعلين، ونقول جميعا ونردد في أنفسنا أننا قادرين على أن نكون فاعلين بإذن الله عز وجل. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.